يعني يزيله ويبطله دون أن يوجد بديل، يعني لا يلزم من النسخ في اللغة أن يكون له بديل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يبطله ويزيله، فيكون النسخ بمعنى ليش؟ يكون النسخ بمعنى الإزالة والإبطال. جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير، الله يبارك فيك. وأما المعنى الثاني هو معنى النسخ أي الكتابة، أي كتابة الشيء، فكما في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نكتب، فالنسخ هو بمعنى ليش الكتابة. وأما النسخ بالمعنى الاصطلاحي أي الشرعي هو كما ذكر ابن قدامة في روضة الناظر وبينه الشيخ الشنقيطي في المذكرة، فهو بمعنى رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، هذا تعريف ابن قدامة في روضة الناظر. وهنا الشيخ ابن تيمية قال رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، ولا اختلاف بين معنيين، ولكن تعريف ابن قدامة قد يكون أدق، وتعريف الشيخ ابن تيمية يعني موجز ومبسط. فقول ابن قدامة رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم أي قد ثبت حكم شرعي بخطاب تقدم من الشارع، ثم جاء خطاب لاحق أيضا من الشارع رفع الحكم السابق، فصار هناك بدل، صار هناك بدل، والبدل قد يكون من الأخف إلى الأثقل أو من الأثقل إلى الأخف أو أن يتساوي. نعم، هذا تعريفه اصطلاحا. و نعم، وكما بين أنه قيد بقوله بدليل من الكتاب والسنة لأن الإجماع والقياس لا ينسخان. نعم، وقد يكون هذا داخل، قد يكون هذا داخلا في تعريف ابن قدامة في قوله بخطاب، فالخطاب هنا لا يكون ليش إلا من الشارع اللي هو من الكتاب والسنة، فلا ينسخ بإجماع ولا إيش ولا بقياس. طيب، وبين أن النسخ جائز عقلا وشرعا، لأن هناك من أنكر النسخ عقلا وشرعا، هناك من أنكره عقلا وأثبته شرعا والعكس، وهذه أقوال اليهود، فاليهود افترقوا على ثلاث فرق في أمر النسخ. الفرقة الأولى فرقة الفرقة التي قالت بأن النسخ لا يجوز عقلا ولا شرعا، والتي تنسب إلى يهودي يسمى بشمعون ابن يعقوب، ولذلك سميت بالفرقة الشمعونية، زاعمين أن إثبات النسخ يعني نسبة البداء إلى الله، أن الله يبدو له الشيء بعد أو بعد أن كان لا يعلمه، فيقول إن النسخ يعني أن الله بدا له شيء، أن الله بدا له شيء لم يعلمه قبل هذا، وهذا لا يلزم منه البداء. نعم، والقسم الثاني أو الفرقة الثانية من فرق اليهود هم فرقة العنانية، نسبة إلى عنان ابن داود، هم الذين قالوا إن النسخ جائز عقلا لا شرعا، وزعموا أن موسى عليه السلام قال إن شريعتي لا تنسخ من بعدي، فأجازوه عقلا لكن قالوا شرعا لا يجوز لأن موسى قال هذا، هكذا زعموا. نعم. والقسم الثالث هم فرقة العيساوية من اليهود، والذين ناس ينسبون إلى أبي عيسى الأصفهاني، قالوا يجوز النسخ شرعا لا عقلا، وزعم بعضهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس نبيا، وقال بعضهم إنه نبي ولكنه بعث إلى العرب خاصة ولم يبعث بنسخ شريعة موسى عليه السلام ولم يبعث إلى بني إسرائيل، هكذا قالوا أو زعموا. نعم. وهؤلاء كلهم من إيش؟ من اليهود الذين لا يقبل قولهم. طيب، وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كلام طيب في بيان عدم معارضة النسخ للعقل، هو أن النسخ لا يستلزم البداء. قال: واعلم أن النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد، لأن الله يشرع الحكم الأول ويعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير مصلحته في الناسخ، فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول وعوض عنه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه سبحانه. فالله عز وجل يعلم الناسخ والمنسوخ، ويعلم أنه سبحانه سينسخ هذا الحكم بعد حين لحكمة يعلمها، ولا يسأل عما يفعل سبحانه، هو المسألون. طيب، ونحن ذكرنا مسألة جواز النسخ عقلا وأنه لا يتعارض مع الشرع كما قال المصنف، وكلامه يعني واضح في الباب. طيب، تقرأت أما وقوع شرعا؟ لا. طيب، فهنا بين رحمه الله أدلة وقوع النسخ في الشريعة. أولا قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا واضح في بيان معنى النسخ، أن الله عز وجل استبدل آية بآية أخرى، أي في الحكم أنه سبحانه يحكم بحكم ثم ينسخه بحكم آخر خير منه أو مثله، في الخيرية. وهناك إشكال: كيف ينسخ سبحانه حكما بمثله؟ ما الفائدة وما الحكمة؟ فأجاب الشيخ في الشرح: المماثلة هنا ليس المراد بها المماثلة من كل وجه، بل قد يكون المراد المماثلة في الصورة فقط في الظاهر، مع اختلاف ما يترتب على كل واحد، يعني مثلا نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا في الظاهر لا فرق كبير، لو نسخ من مكان إلى مكان آخر. طيب نعم، لكن هذا النسخ نعم له حكمة عليا وعظيمة عند الله عز وجل. فالمثلية هنا وإن كانت في المكان أو يعني المثلية في إيش، في أنه لم ينسخ أو لم يجعل الحكم الآخر مباينا للأول من كل وجه، بل إنما نسخ من مسجد إلى مسجد آخر، طبعا مع الفرق بين المسجدين في المكانة، ولكن المكانة هذه لا تؤثر كثيرا الأشفل، لا تؤثر كثيرا في اختلاف المثلية في الحكم، لأنه في نهاية الأمر إيش، المكلف يتوجه إلى جهة ما، فاختلفت الجهة فقط، فهنا الظاهر للتماثل، يعني لم ينسخوا بما هو أشد أو بما هو أخف أو بما هو له فضل في مجرد التوجه، هذا بخلاف الفضل الثابت في ذات المكان، لأن ذات المكان ثابت له الفضل بغض النظر توجهت إليه أم لم تتوجه إليه في الصلاة. طيب هنا وقوله تعالى الآن خفف الله عنكم، هذا واضح وظاهر أن الله خفف بالنسخ، وقوله فالآن باشرهن أيضا إذا النص، إن هذا نص في تغيير الحكم السابق، وقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أخرجه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن لقوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم. فهنا نسخ في نفس النص، ولذلك مما ذكره العلماء في أنواع النسخ أو في معذرة في الطرق التي يعرف بها النسخ، الأول أن يأتي النسخ في النص نفسه في نفس السياق، ومنه هذا ليه الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، فجاء بالحكم الأول ونسخه في نفس النص. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنفال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، فنسخ الحكم الأول بالحكم المتأخر أو الجديد في نفس السياق وفي نفس الموضع. طيب وهناك النوع الثاني أن يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ في نص آخر، يعني لا يأتيان في نص واحد، وهذا يعني ضربوا له مثالا بحكم الزاني والزانية، فقالوا في قوله تعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقالوا هذا نسخ بالآية وبالحديث. بالآية في أول سورة النور: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبالحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فهذا وإن كان نوزع في كونه يعد نسخا أم لا كما يأتي من كلام الشيخ ابن عثيمين، إلا أنه يعني استدل به أو تمثل به من ذكر هذا النوع. وهذا المثال أيضا يصلح كمثال للقسم الثالث أو النوع الثالث، هو أنه يعرف أن النسخ بالإيماء في النص، لأنه أومأ في قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، أن هذا النص لن يدوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، أي قد انتهى العمل هذا النص. فهنا أومأ في النص أنه سيأتي بحكم ناسخ، ولكن هذا لا يعلمه إلا الله. فهذه طريقة من طرق معرفة النسخ أيضا. والطريق الثالثة من طرق معرفة النسخ أن يصرح الصحابي الرابع أن يصرح الصحابي بنسخ الحكم، نحو ما جاء في حديث جابر: كان آخر الأمر الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست، أو ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. فبين جابر أنه كان هناك حكم سابق أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست له النار، ثم نسخ هذا فكان آخر أمره أنه لا يتوضأ مما مست له النار. وحديث جابر أخرجه أصحاب السنة. والحديث التي دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار جاء في الصحيحين. طيب، وأيضا يصلح مثالا لهذا قول علي أن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام أي للجنازة ثم جلس فجلسنا. فقول علي أمرنا بالقيام، هذا كان الحكم الأول، كان الحكم الأول أنهم كانوا إذا جاء جنازة يقومون له. فقال علي ثم جلس فنسخ الحكم بالقيام فجلس. فهذا تصريح من الصحابي بنسخ للحكم الأول. طيب، يعني هذه تعد أشهر الطرق التي يعرف بها النسخ. هناك يعني أشياء أخرى لكنها يعني فيها نظر أو ليست مشهورة. طيب، نتوقف هنا نظرا لأني عندي موعدا مع الطبيب في الأسنان. إن شاء الله يعني نكمل المجلس القادم، بس ما زال النسخ فيه في أشياء ومباحث كثيرة. طيب هات هات هات إيش هات ما يمتنع نسخه انتهي منه بس نقف عنده إن شاء الله نقف عند شروط النسخ. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ما يمتنع نسخه. أولا الأخبار. لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ثانيا الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم جميعا. لا تنسخ البتة، لا تنسخ البتة، فلينسخ الأمر بتوحيد الله أبدا. كيف ينسخ الأمر بتوحيد الله؟ إلى الإيمان باليوم الآخر، أن هناك معادا وحسابا، هذا لا يختلف الرسل فيه. طيب، وكذلك أصول الأخلاق، فالرسل جميعا جاءوا بأمر الناس بالصدق وبالأمانة وبمحاسن ومكارم الأخلاق، وإن كان طبعا رسولنا صلى الله عليه وسلم قد جاء كما قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فجاءت شريعته متممة ومكملة لما جاءت الشرائع السابقة، فكانت شريعته هي الكاملة التي أكملت ما قد وجد من نقص في الشرائع السابقة، أو ليس نقصا، أو ما وجد يعني من أمور لم يبلغ بها الرسل السابقون من بعض الأحكام التي تجعل الأخلاق كاملة لأتمم صالحة أو مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا النسخ يكون لمصلحة، فتأمل ما جاء من نسخ الأمر بذبح إسماعيل عليه السلام، فأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الله عز وجل لما أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، هذه الرؤيا، قال: يا أبي إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فجاء بعد أن امتثل للأمر وكاد أن ينفذ الأمر، فناداه ربه وناديناه: أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الآية سورة الصفات، ها من يذكر أول الآية؟ محمود ذكرنا بأول الآية. فلما أسلم وتله بالجبين وناديناه: أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إن قد صدقت الرؤيا، وكذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وناديناه: أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فجاء هذا الفداء نسخا لهذا الحكم الشديد الذي أراد به رب العزة الابتلاء لخليله إبراهيم مع ولده إسماعيل، فجاء التخفيف لمصلحة عظمى، وهي أن يبقى هذا الأمر تشريعا بعد ذلك للأمة، لكل من دخل في الإسلام أنه يضحي تحقيقا لهذا الفداء. نعم. فتأمل حكمة الرب في أمره إبراهيم بذبح ولده، لأن الله اتخذه خليلا، والخلة منزلة تقتضي إفراد الخليل بالمحبة إلى آخر ما قال. فكانت الحكمة هو الابتلاء، ثم جاء النسخ هذا الحكم بما فيه مصلحة للأمة. نعم. وكما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إذا تأملت الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة، فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مكشوفا، ومنها ما يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك. فكل شرائع المنسوخة السابقة إنما نسخت لما هو أفضل وأكمل للبشرية، ومن هذا ندرك فضل شريعتنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا موقفنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورجاء أن أنصرف سريعا دون أن يوقفني أحد.